الرحيم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 29/8/1994 مع الترجيح الإسلامي في جامع منجاك فضيلة الشيخ صالح بن الميلاني. أنزلنا هذا أي القرآن الباقي باقي الآيات أنزلناه آيات بينات ظاهرات واضحة. كلمة بينات شو أعرابها؟ حال ظاهرات حال يعني حال كونها واضحة ما في الآيات يا أمور. ألا القرآن مع فصاحه وبلاغته ولي بحس نساوي مثلها تقرا حتى العامي لما بيقرا طبعا العربي عم يفهموا إجمالا لو كان ما عم يفهموا مثل ما عم يفهموا شراح القرآن لكن إجمالا عم يفهموا. أما رجع على قصائد العرب كل بيت توقف عن شطرة حصة حتى تفهمها حتى يجي مين يفهمك يا رب. هذا الفرق بقى بين القرآن وبين غيره. لذلك كان القرآن بلسان عربي مبين ظاهر واضح معجزاته وبلاغته. وهذا الذي أعجزه من الإعجاز أنواع الإعجاز ومن أعجز الإعجاز السهل الممتنع. وهذا من صفه كلام المنفلوطي. المنفلوطي كان موصوفا بهذا. تقرا الكتب تبع المنفلوطي اللي بيحكي فيها مواضيع بتلاقيها سهله سلسه هيك بظن حالك بتعرف تساوي مثلها. تيجي بدك تساوي مثلها ما بتحصل. هذا شو اسمه؟ سهل ممتد. نعم. ايه وقفوا هيك بدك امر. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى قال الله جل جلاله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. إن الذين آمنوا والذين هادوا الذين آمنوا هم المسلمون والذين هادوا هم اليهود والصابئين طائفة منهم يعني من اليهود حسب ما يقول المصلي والأصح أنهم طائفة من النصارى. نفسرهم قال الذين آمنوا هم اليهود والصابئين طائفة منهم يشعر كلامه بأن الصابئين طائفة من اليهود. لكن الذي هو مشهور والأصح أنهم طائفة من النصارى يدعون أنهم على دين صابئ ابن شيث ابن آدم هكذا يدعون. ذلك سموا الصابئين نسبة إلى صابئ ابن شيث ابن آدم. والنصارى هذه الطائفة التي تسمي نفسها المسيحيين وسيدنا المسيح بريء منهم هم نصارى. إذا لفتنا النظر إلى آيات الكتاب الكريم لا نجد في كلام الله سبحانه وتعالى أنه لقبهم بأنهم مسيحيون. كل كلام القرآن يقول نصارى ما نسبهم للمسيح. ولكن جاء في كتاب الله تعالى تبرئة المسيح منهم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس يعني النصارى اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ونزيهك عن هذا. ما قلت لهم ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو دين المسيح. هل بده ينتسب للمسيح بده يكون موحد ليس بمسلم. أما المثلثون فهم النصارى، وقد حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالكفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأثبت القرآن أن النصارى يقولون المسيح ابن الله، كما أثبت أن اليهود يقولون عزير ابن الله. فاليهود مشركون والنصارى مشركون، فسماه النصارى. حتى ما أظن في الحديث، مو بس بالقرآن، في الحديث ما سماهم مسيحيين، نصارى. فالصابئين والنصارى طائفة منهم، أم يقول من اليهود، قلنا الأصح أنهم طائفة من النصارى. والنسبة كلمة صابئين نسبة إلى صابئ ابن شيث ابن آدم. والنصارى والمجوس، المجوس هم ليسوا بأهل الكتاب، لكن ألحقهم النبي عليه الصلاة والسلام بأهل الكتاب بالنسبة للجزية. قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني اقبلوا منهم الجزية ودعوهم على ما هم عليه، طبعا بشروط ألا يعدوا على المسلمين ولا يتعدوا عليهم، وأن يكونوا في ذلة ومهانة بينهم. وما بيجوز بيت النصراني يعلى على بيت المسلم، ولا تبنى كنائسهم إذا تهدمت. تصفية، يعني تصفية دين عم يتصفى، تصفية مثل الشوارع لما عم يسووها جديدة. ما رأسهم بيجوا لأهل البيوت كلها بيخربوها، ناس ساكنين ببيتهم بيشروهم ساكنين ببيتهم، وقت بدهم يجددوه بيقول لا على الخريطة على التنظيم بدكم تمشوا. وهيك كمان لما بده يغير دينه بنقول له ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بتم نصراني، بتم تحت حكم الإسلام على شروط الإسلام، بيدفع الجزية عن يد، وهم صاغرون، يعني بده يروح هو بنفسه يؤدي جزته، ما بصير يبعثها للبريد حتى يكون فيها ذلة، وهم صاغرون. والذين أشركوا، المقصود فيهم عبدة الأصنام من العرب، فصار معناتها كم فرقة هلا معنا اليهود، إن الذين آمنوا ودول المسلمين، والذين هادوا اليهود، والنصارى فرقة من النصارى ومن اليهود على الخلاف، والنصارى والمجوس والذين أشركوا شبه هذول كلهم. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. شلون بدنا نقول الله يفصل بينهم؟ شلون بدنا نقول كلات شيء واحد؟ في فرق لما بدنا نقول الأديان كلها واحد، من واحد الأديان. والنصراني والمسلم والدرزي والتيماني واليهودي كلهم بفد شكل، عليش الخناقة لكان؟ الخناقة عليه خلاف لايش؟ فكلمة إن الله يفصل بينهم معناتها ما بيساويهم بفد شكل، كل واحد بيقاوي بمكانه. بإدخال، شلون يفصل بينهم يوم القيامة؟ بإدخال المؤمنين الجنة وإدخال غيرهم النار. غيرهم من هو غيرهم؟ ما صدق غير المؤمنين، المؤمنين الأولانيات بالجنة، والباقي الذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، وين مأواهم؟ مأواهم النار. يعني لك يفصل بينهم يوم القيامة بإدخال المؤمنين الجنة وإدخال غيرهم، يعني بقية الفرق، النار. إن الله على كل شيء شهيد. يعني إن الله يرى أعماله من عمله، على كل شيء من عملهم شهيد، عالم به علم مشاهدة. وحضرة الحق عليم من قبل أن يخلق النصارى، عليم بأنهم سيكون نصارى وسيعبدون المسيح أو يجعلونه مع الله أو يجعلونه ابنا لله. هذه من المعلومات عند الله، المعلومات القديمة. بس في معلومات عند الله قديمة عنده قبل وجودها، وعندما توجد يصير علم مشاهدي. فلذلك عم يقول إن الله على كل شيء شهيد، معناته علم مشاهدي. وإلا العلم الأزلي موجود من الأول، يعني قبل ما يجوا النصارى الله عنده علمهم أنه سيأتي جماعة ومن النصارى ويفعلون كذا وكذا. هذا علم قديم. والعلم الذي يكون عند وقوع الشيء واطلاعه عليه سبحانه وتعالى اسم هذا علم مشاهد. فلذلك ما عبر إن الله على كل شيء عليم، شو قال؟ شهيد. لكن شو معنى شهيد؟ عالم به علم مشاهدة، عند المشاهدة. ألم ترى، تعلم، رأى، تجي بصرية تجي قلبية. رأيت زيدا راكبا فرسا، وين رأى؟ بعلم، وين في رؤيا بصرية. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، شافوا بعينه؟ لا، بقلبه. هذه رؤية قلبية. الرؤية البصرية تنصب مفعول، تنصب مفعول واحد، والرؤية القلبية تنصب مفعولين. رأيت الله، أي مفعول أول، أكبر، هذا المفعول الثاني. وأما تقول رأيت زيدا، خلاص مفعول واحد يعني بعينه. فهوني هلا رؤيا قلبية ولا بصرية؟ ألم ترى؟ فسر لك يا بتعلم، معناتها رؤيا قلبية. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. كلنا دول معترفين لله بالعظمة والربوبية، كثير من الناس، معناته مو كل الناس، الناس فيهم مؤمن في غير مؤمن. أما بقية الأشياء كلها تؤمن بالله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. فيسجد له من في السماوات، سجود خضوع، سجود انقياد، سجود إطاعة. قال الله تعالى للسماوات والأرض، قال الله تعالى للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا معنى السجود بمعنى الخضوع. يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. مشكلة إذا بدأ تسجد السماوات لا أعطوهن بعدين، وهي يوا ثلاثة اللي سمع قال طقطقت الخشب عم يزقزق، قال له شو هذا؟ قال له هذا تسبيح، وقام هرب. شو بعد؟ قال له خايف يسجد بعدين. يوا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس كل يوم تأتي فتسجد تحت العرش وتستأذن ربها، هل تعود ولا انتهي من وظيفتها إلى آخر أيام الدنيا. والقمر والنجوم، معناه سجود ومعناه انتظام. الشمس ما بتخل أبدا، والقمر ما بيخل أبدا، ماشيين بنظام. هذا معنى سجود، خضوع وانتظام، كما أراد الله تعالى منها تفعل. والنجوم كذلك. هلا مثلا نحن شلون نعرف الإبلة؟ الإبلة شلون نعرفها؟ قال نجيب الإبلة نامة المؤشرة. هي المؤشرة لو ما في نجوم مؤشرة ما بينت هذه المؤشرة، أي تتجه للقطب الشمال فيها مغناطيس وعامينة بشكل تتحرك على أقل تحرك، يعني ما في شيء عارف حركتها، الأرز مثل ما بتشوفها عاطينا على رأس إبرة، فما بتلاقيها إلا الجهة اللي مغنطة اتجهت للقطب الشمالي، معناتها مواجه الشمال شو في؟ الجنوب، من هون عم نعرف الإبرة نحن. فلذلك كل بلد لها ترتيب شكل، بس هي بشكل عام تتجه للقطب الشمالي. القطب الشمالي لو كان كل يوم بيقعد بقرني ما كانت ضبطت الشغله، مو هيك؟ لكن كله منتظم. ايوه، في ناس هلا بيعرفوها من القطب بالنظر من دون ما يحطوا هذه القبلنامه، بيتفرج على النجوم، في معه هذول بنات نعش الصغرى والكبرى، يسمون الناس الدب الاكبر والدب الاصغر، شو صاروا؟ دب ودب شو صاروا؟ دبان، في بالسماء دبان؟ في دبان، مو دبان، دب أكبر ودب أصغر، بنات نعش الكبرى، بنات نعش الصغرى، في هون القطب الشمالي، هذول على هيئة كرسي، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب سبحانه وتعالى، أن يخضعوا له بما يراد منه، كل ميسر لما خلق له، كل واحد خلقه الله سبحانه وتعالى لناحية من النواحي أو شغلة من الشغلات يسر له الشغل بذاك. وكثير من الناس، الناس عندهم ميزان حضرت حق عطاهم عقل وعطاهم نوع من الاختيار، يقول له بقى انت اختار شو بتريد. لذلك في ناس كانوا طائعين، في ناس كانوا ملحدين. كثير من الناس هم المؤمنون بزيادة على الخضوع في سجود الصلاة، يعني يدنك الأشياء كلها تسجد سجود إطاعة بمعنى الخضوع، ما تسجد سجود الصلاة وتنحني. الناس بيعملوا مثل المخلوقات هذيك من حيث الإطاعة ويزيدوا عليهم سجود الصلاة، هذول ما بيسجدوا سجود صلاة، هذول بيسجدوا سجود صلاة. وكثير حق عليه العذاب، كثير مؤمن وكثير حق عليه العذاب. خلق الله النار وخلق الجنة وأعطى لهذه كفها كفأها ولهذه كف ملأها، علي لكل ملؤها، وهم الكافرون لأنهم أبوا السجود المتوقف على الإيمان. يعني لو سجد الكافر يمشي الحال؟ ما بيمشي الحال، حتى لو سجدوا إذا ما في إيمان ما تقبل منهم لا صلاتهم ولا شيء، كل العبادات متوقفة على النية، والنية لا تصح إلا من المؤمن، كافر ما له نية مقبولة. أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، هذول الكفار. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، وهم الكافرون لأنهم أووا السجود المتوقف على الإيمان. ومن يهين الله، يعني إذا أضله الله، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ومن يهن الله يشقي، شو معنى يهنه؟ يشقي، فما له من مكرم، ما له من مسعد. هذا ما المقصود بالإهانة؟ إهانة الذات، والمقصود فيها الإهانة يوم القيامة بمعنى الشقاء، والإكرام بمعنى السعادة. قد يكون في الدنيا مهان لكن هو عند الله سعيد، وقد يكون في الدنيا عزيز ولكن لكنه عند الله ذليل. لا له ذق إنك أنت العزيز الكريم، حميول عن حاله عزيز الكريم اللذوب، هو ذق مسخ تعذب على السنة. وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء من الإهانة والإكرام، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء. إن الله يفعل ما يشاء من الإهانة والإكرام، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذا بالنسبة للكفار. بعدين إن الله يدخل الذين آمنوا على القاعدة التي الله علمنا إياها. لما بيحكي عن آيات العذاب بيحكي عن آيات النعيم، لما بيحدثنا سبحانه وتعالى عن الأشقياء بيحدثنا عن السعداء، وهكذا. هذان خصمان، مين هن بقى الخصمين؟ عم يتخانقوا على ايش؟ الخلاف على ايش؟ الخصومة على الدين، مو على البيوت والدكاكين. هذان خصمان اختصموا في ربهم، اي المؤمنون خصم، والكفار الخمسة انو الذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، كل هذول خصم. كلمة خصم تطلق على الجمع تطلق على المفرد، تقول فلان خصم، وبتقول قبيلة فلانية خصمي، يجوز تجعلها للجمع يجوز تجعلها للمفرد. فهون لذلك قال هذان خصمان، مؤمنون خصم، والخمسة الثانيات خصم لو كانوا جمع، أي المؤمنون خصم والكفار الخمسة خصم، وهو يطلق على الواحد والجماعة. شو هاد؟ كلمة خصم يعبر بها عن الجماعة، يعبر بها عن الواحد. تقول فلان وفلان وفلان وفلان كل خصم، وتقول زيد خصم، عبرت عن الواحد عن الجماعة بكلمة خصم، مو شرط تقول خصومي يعني ضد، معنى خصم يعني ضد. هذان خصمان اختصموا في ربهم، في ربهم الخصومة في دين الله مو الخصومة في ذات الله، ذلك قال لك أي في ديني، اختلفوا في الدين. فالذين كفروا عاقبتهم بقى قطعت لهم ثياب من نار. ما قال لك هنيك إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، رجع التفصيل هلا، هذا الفصل بينهم، إن خصمين جماعة الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يلبسونها، يعني أحيطت بهم النار، هو رح يلبس أواعي مو رح يلبس أواعي، لكن لما كان النار محيطة به كأنه لابسها، أيوة. كل واحد نار عم تلفه لابس على قده من النار. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الماء البالغ نهاية الحرارة، هذا اسمه النار محيطة به، وعم تجي مي سخنة عم تغلي غليان كثير على رأسه. شو بيصير في هاي المي إذا كان كتت على رأسه؟ يصهر يذاب به ما في بطونهم من شحوم وغيرها. شو بدأ يتقال إلا هذا وتشوى تشوى به الجنوب. يصهر به ما في بطونهم والجنوب. الظاهر من العطف أن يقول ويصهر الجلود. الجلود ما تصهر صهر، تشوى شوى، ولذلك قال وتشوى به الجلود. وهذا بجوز العطف وإن اختلف العام. إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون. هو العيون تزجج ولا الحواجب؟ حواجب تزجج، لكن معناتها زججنا الحواجب وكحلنا العيون. بجوز هذا في اللغة العربية، وزججنا الحواجب والعيون. وهون يصهر به ما في بطونهم والجلود، يعني وتشوى به الجلود على التوزيع، كل بما يليق به. ولهم مقامع من حديد بضرب رؤوسهم. يقمع، يقمع به المتعدد. ايوه تغطش. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من النار من غم، يعني واقعين بشده بدهم يتخلصوا من الشده، بينتقلوا من شده لشده، مثل ما بيقولوا من تحت الدلف لتحت المزراب. كالمستغيث من الرمضاء بالنار. واحد جاي عليه حر الشمس والرمل الحامي، هرب من الرمل الحامي للنار، اصعب على هذا. وهم كلما ارادوا ان يخرجوا منها من النار من غم يلحقهم بها، وعيدوا فيها ردوا اليها بالمقامع. شان هيك المقامع يضربوها يرجعوها. وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. بالقران ما في وقيل لهم، القران وذوقوا عذاب الحريق. معناتها قيل لهم ذوقوا عذاب الحريق، اي البالغ نهايه الاحراق. وقال في المؤمنين، خلص الحكي عن الكفار، أنا أنبئكم، آل سورة يوسف، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. بعدين قال يوسف أيها الصديق، وين ما بعثوا؟ أنا فأرسلوه، فرأى يوسف وقال له يوسف، هذا كله مطوي. فأرسلون يوسف أيها الصديق. القرآن في اختصار، لكن الاختصار للبلاغة والجمال. كان يشهد تطويل مفهومة. قال فأرسلون، إيه؟ ما قال فأرسلوه فرأى يوسف وقال له يوسف، رأسا فأرسلون يوسف أيها الصديق. وهون كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا، يعني ويقال له ذوقوا، أو قيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. البالغ نهاية الإحراق. وقال في المؤمنين، يعني محرق، إذا قلت محرق معنى تأسل تعب، أما حريق صار فعيل صيغة مبالغة، لذلك تعميم البالغ نهاية الإحراق. نفسر الحريق بالبالغ نهاية الإحراق لأنه صفة مبالغة صعيب. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. من ذهب ولؤلؤ، في أساور لولو وأساور ذهب. لمين هذا؟ للنسوان وللرجال. عم يقول إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا، وهذا الواو لمين؟ للعقلاء الذكور. ما قال عملنا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون، هذا للرجال. لو كان للنساء شو يقول؟ يحلينا، يحلون للرجال. يجوز يلبس ذهب الرجال، يجوز يلبس ذهب في الدنيا لا، اما بالاخره معلش بالاخره خمر راح يشرب يشرب يشرب ولا يشرب ان شاء الله بيكون من اهل الجنه، لكن مو مثل هذا الخمر لا فيها قول ولا هم عنها يزفون. ما بتختال العقول، ما بيسكر الواحد ويغيب عن رشده. اسمها خمر يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ بالجبل، اي منهما من اللؤلؤ ومن الذهب، يعني يرصع اللؤلؤ بالذهب. هلا معناتها مخلوطه الاسوار لؤلؤ ذهب، ومن نصب ولؤلؤا على محل من اساور يحلون فيها من اساور، اي من ذهب، يعني يحلون فيها اساور من ذهب ولؤلؤا، يعني ويحلون لؤلؤا. صار مو شرط يكون اسوار من لؤلؤ، قراءة الجر تقتضي ان الاسوار من اساور من ذهب ولؤلؤ، اما اذا قلنا اساور من ذهب ولؤلؤا يحلون اساور من ذهب ويحلون لؤلؤا، يجوز يكون بالرأس يجوز يكون باليد الله اعلم. فاذا قلنا بالجر يكون يرصع اللؤلؤ بالذهب، واذا قلنا بالنصب ولؤلؤا يكون عطف على محل من اساور، لانه من اساور مجروره، بس طالما من زائده معناتها اصبح اساور محل النصب. ولباسهم فيها حرير وهو المحرم لبسه على الرجال في الدنيا، بس هني بنلبس حرير. وهدوا الى الطيب من الخوف، هذا يعبر عن مقدم احبارهم. بس طالما من زائد معناتها اصبح اساور محل النصب. ولباسهم فيها حرير وهو المحرم لبسه على الرجال في الدنيا، بس هني بنلبس حرير. وهدوا الى الطيب من الخوف، ان يعبر عن مقدم احوالهم حتى اخذوا هذا النعيم المقيم. بسبب ايش؟ بسبب ان الله هداهم الى كلمه الشهاده وهي لا اله الا الله. هدوا في الدنيا هداهم الله الى الطيب من القول، شو هذا الطيب من القول؟ وهو لا اله الا الله. وهدوا الى صراط الحميد، اي طريق الله المحموده ودينه، صراط الله الحميد الحميد صفة للصراط، الأوعى على صفة للصراط، أي طريق الله المحمودة. طريق مؤنث ولا مذكر؟ تؤنث وتذكر. هلا هون شو جايبها؟ سؤال الحميد يكون مذكر. قال يقول المفسر طريق الله المحمودة، يحسن بيقول طريق الله المحمود، لأنه مثل ما حكينا الطريق والسبيل تؤنث وتذكر. قل هذه سبيلي، هذه قال هذا وهيك، هذه سبيلي طريق، يظهر من التأنيث أكثر. وبجوز نقول الحميد صفة لله سبحانه وتعالى. هدوا إلى صراط الحميد، طريق الله المحمودة، الطريق محمودة، أو الحميد هو الله سبحانه وتعالى. وديني، هدوا إلى طريقه وديني. إن الذين كفروا، هنيك حكى على عاقبة الكفار، حكى على عاقبة المؤمنين، نتيجة المؤمنين من النعيم. بعدين بيّن أعمال المؤمنين وسبب كونهم منعمين. هلأ عم يبين أعمال الكفار وسبب كونهم معذبين. قال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، عن قاعد وعن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. إن الذين كفروا معنى تأمروا في قلوبهم الإلحاد ويصدون عن سبيل الله، يعني قطاع طريق عن الله، عن سبيل الله، عن طاعته، وعن المسجد الحرام، يصدون الناس عن المسجد الحرام، ما بيخلوه يعتمروا، لا بيخلوه يحجوا، الذي جعلناه من سكن. شو هذا؟ المسجد الحرام جعلناه من سكن، يعني محل سكن، محل عبادة ومتعبدة للناس، سواء العاكف فيه والباب. العاكف يعني أهل مكة، واللي بده يجي من برات أهل مكة كلهم في الاستحقاق سواء، ما بصير يقول أهل مكة نحن أحق بهذا منكم، هذا للجميع، حرام للجميع، يستوي فيه أهل الشام وأهل مكة. العاكف فيه المقيم فيه والباد الطارق، يعني اللي بيجي مسافر من بلد ثاني، كلهم حق بهذا البيت واحد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. هلا إن الذين كفروا، ما إجا خبرها، شبه إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله وعن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب نذيقهم من عذاب أليم. هذا الخبر محذوف، لكن جاي بعد منه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم، بدل على الخبر المتقدم نذيقه. ومن يرد فيه بإلحاد، الباء زائدة، يعني يرد إلحادا بظلم، أي بسبب بأن ارتكب منهيا ولو شتم الخادم، يعني ولو سب الخادم تبعه، العبد تبعه، اسمه هذا مني من المنهيات. ما كان عليه الصلاة والسلام يضرب خادما ولا يضرب امرأة، وكان يعاملهم بالحسنى عليه الصلاة والسلام. خيركم خيركم ملك، يعني شلون بيحسن للمتملكين عنده. إن الله ملككم إياه ولو شاء تملكهم إياه، إخوانكم خونكم، العبيد تبعكم الخدم إخوانكم، أو سواكم رؤساء عليهم، ولو شاء تنعكسها مثل ما بتحب يعاملك، لازم تعاملهم، لا تحملوهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم. نعم، ومن يرد فيه بإلحاد ولو شتم الخادم نذقه من عذاب أليم مؤلم، أي بعضه، لأنه عم يقول من عذاب، بقى نذقه عذابا أليما، من عذاب، من هون انتهى التبعيد من كلمة من، أي بعضه. ومن هذا يؤخذ خبر إن، تبع إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، ما إجا خبر إن، من كلمة نذيقه نأخذ خبر إن، أي نذيقهم من عذاب أليم، الذين كفروا نذيقهم من عذاب أليم. ثم قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، جاء كمان ما جاء، طيب هلا حتيجي قصة جديدة بمناسبة انه قال يصدون عن المسجد الحرام، اجا ذكر بقى المسجد الحرام والبيت، تبين سبحانه وتعالى قيمة هذا البيت ومن بناه وفضيلته. قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. إن شاء الله في الدرس القادم نأتي على ذكر قصة سيدنا إبراهيم وبناء الكعبة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تعطي عبادك الصالحين واغفر ذنوبنا أجمعين وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.